السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ محمد، أنا أبغى أضحي إن شاء الله عن أهل عني وعن أهلي. نعم. فما أعرف إيش اللي أفعله أو لا أفعله من محظورات. طبعا أنا ما راح أحج، إيش علي من الواجبات وإيش علي من المحظورات؟ المحظور على من أراد أن يضحي، نعم، أن يأخذ من شعره أو ظفره أو بشرته شيئا. نعم. الشعر والظفر معروف، لكن البشرة معناها الجلد، يعني نعم. ما يقشع الإنسان من جلد الشيء. نعم. إذا دخل العشر، نعم، عشر ذي الحجة حتى يضحي. نعم. وهذا بالنسبة لمن يضحي، أما من يضحى عنه وهم أهل البيت، نعم، فلا يلزم فليس عليهم محظور. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأراد أحدكم أن يضحي، وكان عليه الصلاة والسلام يضحي عنه وعن أهل بيته. نعم. ولم ينقل أنه كان ينهاهم عن الأخذ من هذه الأشياء. نعم. فهذا دليل على أن المحظور خاص بمن يضحي. نعم. وهذا من حكمة الله عز وجل. نعم. لأن أهل الأمصار لما كانوا لا يشاركون أهل الحج، نعم، في مناسكهم، نعم، جعل الله لهم أشياء يتقربون بها إلى الله، نعم، تشبه ما يتقرب به أهل الحج، نعم، من تجنب هذه الأشياء، نعم، ومن مشروعية الأضحية، نعم، والذي ينبغي للإنسان أن يضحي، نعم، عنه وعن أهل بيته إذا كان قادرا. نعم. حتى إن بعض العلماء يقول إن الأضحية واجبة، نعم، وأن الإنسان القادر إذا لم يضحي فهو آثم بتركها. نعم. ومن العجب أن بعض الناس، نعم، الذين ابتلوا بحلق اللحى، نعم، يدعون الأضحية لئلا يمتنعوا عن حلق اللحية. نعم. وهذا في الحقيقة حرمان. كيف؟ هذا من الحرمان. نعم. والذي ينبغي لهم أن يتقوا الله عز وجل وأن يدعوا حلق اللحية لا في هذه الأوقات ولا في غيرها. نعم. وأن يضحوا كما يضحي المسلمون. جزاكم الله خير إن شاء الله. طيب، المحظورات الشيخ يمتنع من؟ نعم. عرفت الذي المحظور؟ نعم، عرفت المحظور بالنسبة للشعر وبالنسبة لتقليم الأظافر وبالنسبة للبشرة. نعم. لكن لا يجب، لا يعني بالنسبة للأهل أو من أضحي عنهم لا يجب عليهم أو لا من المحظورات شيء. أي نعم. يكفي عن عن عن عن ولي الأمر. أي نعم. جزاكم الله خير إن شاء الله. الله يبارك فيه. السلام عليكم. عليكم السلام.